سليم. يعني ريت يكون معكم الورق والقلم على الأقل أنكم تسجلون القواعد. كل قاعدة عندنا تقريباً 14 يعني عندنا تقريباً 18 قاعدة قواعد في، وهذه القواعد يعني فائدتها بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه طبعاً هذه القواعد أولاً فيها تعلمك وتدلك على ربك سبحانه وتعالى، والثاني تعطيك الآلة والمقياس حتى تستطيع إذا قرأت آية من كتاب الله أو سمعت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اسم من أسماء الله وصفاته، هذه القواعد تعطيك المفتاح لفهم هذه الأسماء والصفات. وهي طبعا هذا العلم كما قلت بالأمس إنه من أشرف العلوم وأفضلها لاتصاله بالله سبحانه وتعالى. وأحلى الأوقات وبالنسبة لي يعني أسعد المحاضرات التي تتكلم فيها هي التي يتكلم فيها عن مدح الذات الإلهية، مدح الرب سبحانه وتعالى والثناء عليه جل وعلا سبحانه وتعالى. والله عز وجل يحب المدح ويحب الثناء، كما جاء أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ألا أسمعك أبياتا مدحت فيها ربي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما إن ربك يحب المدح، أما إن ربك يحب المدح. فلذلك الكلام عن أسماء الله وصفاته أولا يعرفك بربك سبحانه وتعالى الذي تصلي له وتسجد، وهذا الذي يقوي صلتك بالله عز وجل. كلما عرفت الله سبحانه وتعالى حق معرفته كلما قوي إيمانك وقوي اتصالك بالله سبحانه وتعالى. وكنت أتمنى يكون الكتاب معكم، طبعا أنا لا أستطيع أن أحضر كتبي كلها، فأحضرت الجهاز يعني اختصارا يحمل علي كتبا كثيرة. سنقرأ فيه حتى يعني نستفيد من الوقت، ثم نفتح المجال ل يعني أسئلتكم واستفساراتكم بإذن الله عز وجل. يقول المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى، وهي أركان الإيمان بالله تعالى أربعة أركان. أنتم تعرفون أركان الإيمان إيش؟ كم عددها؟ ستة أركان. منها أول ركن إيش؟ الإيمان بالله سبحانه وتعالى. من أركان الإيمان بالله أربعة أركان، ما هي؟ أولاً الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى. الثاني الإيمان بربوبيته، الإيمان بربوبيته يعني ربوبية الله عز وجل على خلقه، وهو المقصود بربوبيته أنه هو المتصرف المدبر المالك لهذا الكون كله، هو الذي يدبر هذا الكون ويسير هذا الكون سبحانه وتعالى، وهو الخالق وهو الرازق وهو المعطي وهو المانع سبحانه وتعالى، فهو المدبر والمصرف والرازق والخالق سبحانه وتعالى لهذا الكون كله. الثالث الإيمان بألوهيته، ومقصود بألوهيته يعني أنه الإيمان بأنه لا معبود بحق إلا الله، ولا تصرف العبادة إلا له سبحانه وتعالى، هذا حقه جل وعلا، هذا حقه سبحانه وتعالى، لا تصرف العبادة عبادتك إلا له سبحانه وتعالى، لا ترفع يديك إلا له، ولا تخضع نفسك ولا تذل نفسك إلا له سبحانه وتعالى. الرابع الإيمان بأسمائه وصفاته، لأن الله عز وجل وصف نفسه بصفات وسمى نفسه بأسماء سبحانه وتعالى، فهذه نؤمن بها ونصدقها ونعمل بها. يقول: وتوحيد الله به أحد أقسام التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، فمنزلته في الدين عالية، يعني لا توحيد الأسماء والصفات، وأهميته عظيمة، ولا يمكن أحدا أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهذا يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة، فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا، مثل أن تقول: يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، ويا حفيظ احفظني، ودعاء العبادة أن تتعبد الله بمقتضى هذه الأسماء. أفصل لكم هذه المسألة باختصار. الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة تسأل الله عز وجل تقول: يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، ودعاء ثناء، ودعاء ثناء كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: خير الدعاء دعاء ايش؟ يومي، ها ارفع صوتك، عرفة، صح، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي ايش؟ لا إله، هذا هو دعاء، هذا يسمى دعاء الثناء، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وهو وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ودعوة ذنون ما هي؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سأل شيء؟ طلب شيء ولا ما طلب؟ ها؟ ما طلب شيء، هذا اسمه دعاء الثناء والافتقار، يثني على الله سبحانه وتعالى ويفتقر إليه، وهذا من أنواع، وأعظم كما يقول ابن القيم هو أرفع أنواع الدعاء، دعاء الثناء على الله سبحانه وتعالى، تثني على الله والله عز وجل يعلم حاجتك ويعلم انقطاعك ويعلم ما تريد سبحانه وتعالى. ثم يليه حال الدعاء المسألة الذي ذكرناه قبل قليل. هنا أيضا هناك التعبد بأسماء الله وصفاته، التعبد بأسماء الله وصفاته، كيف هذا؟ وهي التي ذكرها هنا دعاء العبادة، وهي أصلا التعبد لله بأسماء الله وصفاته، وهذه من فوائد العلم بأسماء الله وصفاته أن الإنسان يتعبد الله بها. كيف؟ يعلم أن الله عز وجل هو التواب، فيدفعه ذلك إلى ماذا؟ إلى التوبة، يعلم أن الله هو الرزاق، فيعلق قلبه بالواسطة ولا بالرازق؟ بالرازق سبحانه وتعالى، لا يعلق قلبه بالبشر. وهذا من فوائد العلم بأسماء الله وصفاته، يعلم أن الله عز وجل السميع. فمعنى هذا إذا أخفى لا يخفي، لو اختفى عن الناس بكلام فإنه لا يخفى ذلك على الله عز وجل. هذا من فوائد الإيمان بأسماء الله وصفاته، يتعبد الله بها، هذا من أعظم العبادات. إذا عرفت أسماء الله وصفاته وأحصيتها، وهو المقصود بقول عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. من أحصاها أي تعبد الله بها، يعلم أن الله البصير. إذا كان يعلم أن الله البصير هل يختفي عن الله في شيء؟ ها؟ يعني يستطيع أن يتخفى عن الله في شيء؟ ما يستطيع. إذا يعلم أن الله يراه. وقس على ذلك أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته التي سيأتي معنا بعد قليل. يقول من أجل ومن أجل منزلته هذا، يعني منزلة الأسماء والصفات، من أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل الناشئ عن الجهل والتعصب تارة، أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد، راجيا الله عز وجل يجعل أعمالي خالصة لوجهه موافقة لمرضاته نابعة لعباده، وسميته القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. القاعدة الأولى في أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، أولا القاعدة الأولى أن أسماء الله، كل أسماء الله تعالى جل شأنه كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته، وله كمال الحسن في أسمائه سبحانه وتعالى. يقول عز وجل ولله الأسماء الحسنى، والأسماء أنواع، منها الاسم الطيب ومنها الاسم الخبيث، أليس كذلك؟ ومن الأسماء الحسن ومن الأسماء القبيح. أما أسماء الله عز وجل فهي ليست حسنة فقط، يعني فيها حسن، إنما هي حسنى، فهي بلغت ذروة الكمال في الحسن، ذروة الكمال في الحسن، وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. هذا سيأتي على سؤالك الذي سألته شيخ علي أول يوم، ها؟ أن كل اسم، سيأتي بإذن الله القاعدة هذه، أن الأسماء متضمنة لصفات، ليست أسماء جوفاء لا صفات فيها، لا. الاسم، الأسماء الناس البشر، والبشر قد يكون اسمه مثلا محمود وهو في الحقيقة إنسان مذموم، أليس كذلك؟ لكن اسمه محمود، علم يسمونه علم عشان نعرف اسمه محمود. أو اسمه مثلا صالح وهو شخص رد سجون، أليس كذلك؟ في ولا ما في؟ هذا اسمه ايش؟ علم، مجرد علم يعرف فيه أن اسمه صالح، لكنه لا تنطبق عليه، لا ينطبق عليه الصلاح. ومثل العبد الفقير مثلي أنا، اسمي خالد ولكني لست بخالد، ليس كذلك؟ من اسمه خالد؟ ما في أحد؟ ها؟ فليس بما يعني لا ينطبق الاسم على ما يحمله من صفة، ليس كذلك؟ إلا أسماء الله عز وجل فاسمه ينطبق عليه ما تضمنت من صفة. فالله سبحانه وتعالى مثلا اسمه الحي، فهو جل وعلا ينادى بالحي، قل يا حي يا قيوم أو عبد الحي، وله أيضا صفة الحياة الكاملة، له جل وعلا صفة الحياة الكاملة التي لا يسبقها عدم ولا يعقبها زوال ولا يعتريها النقص. النقص اللي هو ايش؟ النوم. السنة لا تأخذه سنة ولا نوم. الله عز وجل لا ينام، لأن النوم نقص في الحياة. أنا وأنت البشر والمخلوقين كله وجدوا من عدم، أوجدهم الله سبحانه وتعالى. وإلى عدم كل من عليها فان. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. كل الخلق سيموت، أهل السماء وأهل الأرض، ولا يبقى إلا الواحد الأحد سبحانه وتعالى، لأن له كمال الحياة جل وعلا. لم يوجد من عدم، بل هو أزلي سبحانه وتعالى، هو الأول كما جاء في القرآن، وهو الأوسط، وهو هذا من اسم الأسماء، هو الأول، ليس قبله شيء، كما جاء في الحديث أنت الأول فليس قبلك شيء، ليس قبل الله شيء، كما جاء في الحديث أيضا كان الله ولم يكن شيء قبله، وخلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماء. فالله عز وجل كان قبل كل هذا الكون الذي تراه كله، كان كل هذا الكون فراغ، لا يوجد هذا الخلق أبدا. ثم بعد ذلك أوجده سبحانه وتعالى، فأول ما خلق الله كما ذكر أهل العلم العرش، فاستوى على العرش. ثم بعد ذلك خلق القلم فكتب، فقال اكتب، فكتب القلم وجرى بما كان وما يكون. ثم خلق الله السماوات والأرض، ثم خلق البشر وخلق الناس وخلق الخلق، وهذا الكون سبحان الله الذي يسير في تناغم عجيب وفي دقة عجيبة، وراءه ملك عظيم، وراءه ملك عظيم يدبر هذا الكون. هذا الكون لو لم يكن وراءه جبار وخالق عظيم لاضطربت السماوات والأرض، اضطربت واختل نظامها وضاعت وتاهت، لأن المخلوقات بطبيعتها تتعارك، وبعضهم يسطو على بعض. فهذا الكون سبحان الله له خالق عظيم قائم عليه، ولذلك من أسمائه القيوم. القيوم يعني قائم على كل شيء في هذا الكون. الشمس لا تشرق إلا بإذنه، والقمر لا يطلع إلا بإذنه، والأرض لا تدور إلا بإذنه، والكون كله قائم عليه سبحانه وتعالى. حتى العصفور رزقه على الله عز وجل، هو الذي يرزقه، يقدر لهذا العصفور رزقه، ولهذا المخلوقات رزقها، وما من دابة إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. ما يضيع شيء عند الله سبحانه وتعالى، دقيق بدقة متناهية الدقة. إذا رأيت الآن سبحان الله خلق، الآن الخلق اللي يكتشفونه الآن خلقا دقيق جدا جدا جدا جدا، خلق عجيب. يقولون كبد الإنسان لو أرادوا أن يصنعوا مثل كبد الإنسان لاحتاجوا إلى مكان تملأ نصف الكرة الأرضية حتى يصنعوا كبد مثل كبد الإنسان، تعمل مثل عملها، تصفي الجسم من السموم، يحتاجون مساحة تعادل نصف الكرة الأرضية. هذا في عضو واحد من أعضاء الإنسان. وهذه الدقة العجيبة في خلق الإنسان، يعني يبقى أن الإنسان لا يستطيع أن يقول إلا سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. ولذلك الله عز وجل يبين لك، تعرف من أسمائه القيوم، أي له كمال القيومية على عباده، قائم على عباده. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت فالله عز وجل قائم على العباد وعلى الخلق كلهم، حتى الملائكة الله عز وجل قائم عليها. الملائكة الآن يحضرون معكم في هذا المجلس، الله سبحانه وتعالى قائم عليهم، لا يستطيع أن يحضر عندك إلا بأمر الله سبحانه وتعالى وتيسيره، ولا يقومون من عندكم إلا بأمر الله عز وجل وتيسيره. ولذلك جبريل عليه السلام، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب إلى جبريل، جبريل عليه السلام كل المؤمنين يحبونه، وأنا أحبه وأنتم تحبونه، وأفضل المؤمنين محمد صلى الله عليه وسلم كان يحبه وهو يحب، والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، سواء المؤمنون من الإنس أو الجن أو الملائكة، كلنا نحب بعضنا بعضا. فجبريل عليه السلام يقول له النبي عليه الصلاة والسلام يأنس به، يعني الإنسان يأنس بهذا رسول السماء وهذا رسول الأرض. فقال له، يقول له سلم لجبريل: ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ يعني ليش ما تنزل علي كل شوي تجلس عندي، أجلس معك وأستمتع وتطيب نفسي بالجلوس معك مع جبريل عليه السلام؟ فقال: إن أنزل الله عز وجل مباشرة قول عز وجل: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وما نتنزل، ما أنزل إلا بأمر ربي، ما هو على كيف يعني، أنا ملك ما أستطيع أنزل إلا بأمر الواحد الأحد سبحانه وتعالى، ما أجي يعني تحسبون الملائكة تجي على كيفها؟ لا، لأن قال الله سبحانه وتعالى قائم عليها، قائم على كل النفوس. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، يعني له كل شأننا بين بيده سبحانه وتعالى. إذا القاعدة الأولى من يعيدها لنا بسرعة؟ ها الشيخ علي، أسماء الله كلها حسنى، أحسنت. ومثال ذلك ذكر الشيخ هنا العزيز الحكيم، فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا، فيكون كل منهما دال على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز والحكم والحكمة في الحكيم. يعني اسم الحكيم يدل على معنيين: الحكم وهو القضاء والفصل، والحكم يطلق على معنيين بعد: القضاء والفصل في الخصومات، والحكم بمعنى القضاء والتقدير، يقدر ما للخلق من شيء. والحكم، ومن الحكمة، الحكمة أصلا هي مثل الحديدة تربط في أنف الفرس فيساق بها، وأطلقت الحكمة على وضع الشيء في موضعه أو التصرف اللائق بالأمر، يعني إذا كان في شيء معين وتصرف تصرف لائق هذا يسمى حكيم، حكمة، ويضع الأشياء فيما يناسبها، يضع الأشياء فيما يناسبها. ولذلك الحكمة قد تظهر وقد تخفى للناس، لماذا؟ لأن عقل ابن آدم إيش؟ صغير. يقول الله عز وجل: ولا يحيطون إيش؟ ولا يحيطون به علما. ما تستطيع تحيط بعلم الله عز وجل، مثل أنت لو ولدك الصغير مصاب بمرض السكري، وجاء ولدك الصغير يبكي يريد حلوى وأنت ترفض تعطيه وهو يبكي عندك، فجاء الناس قالوا: يا أخي أنت ما ترحم ولدك، إيش البخل هذا فيك، أنت بخيل، لماذا لا تعطي ولدك سكر الحلوى هذا، أنت ما تكلمت. فعلك هذا حكمة ولا ظلم؟ ها؟ طيب أنا ليش ما عرفت؟ أنا سمعت، أنا أشوفك الآن تمنع ولدك، وش ما هو السبب؟ ما هو السبب؟ ها؟ السبب ضعف علمي، ليس كذلك؟ جهلي، ما أدري ما هو الحاصل، واقع الأمر لا أعلمه. عندي ولد يبكي ويبحث عن حلوى، أليس كذلك؟ لكن لا أعلم. لذلك يقول الله عز وجل: ولا يحيطون بعلم، أنت ما تستطيع تحيط بأمر الله علم. لذلك حكمة الله لا تستطيع أن تظهر، أن تتبينها كلها. قد يظهر لك الحكمة وقد لا يظهر. لماذا؟ لأن علمنا قاصر في إلا فيما علمنا الله عز وجل. واضح؟ واضح ولا عيد؟ وضحت هذه المسألة؟ طيب. قال: نعم، انطلقنا إلى القاعدة الثانية. نعم، يقول: فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما قد يكون من أعزاء المخلوقين، فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف، وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونة بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنها يعتريهما الذل. يعني يقول لك سبب اقتران اسم الحكيم بالعزيز، سبب اقترانه أن العزة بعض الناس تأخذه العزة بالإثم فيحمله عزته ورفعته على الظلم والجور، أما الله سبحانه وتعالى فيبين أنه مع عزته فهو حكيم لا يظلم، فهو سبحانه وتعالى حكيم لا يظلم، وأيضا حكم عدل جل وعلا. القاعدة الثانية: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف أعلام، فهي أعلام. هذا جواب لسؤال. أسماء الله تعالى أعلام اللي شرحت لكم قبل قليل، وأعلام تتضمن أوصافا، ليست أعلام جوفاء مثل نقول كما قلت لكم قبل قليل صالح وهو إيش؟ ليس صالح، وخالد وهو ليس بخالد. لا، الله عز وجل أسماؤه سبحانه وتعالى تتضمن الصفات، تتضمن الصفات الكاملة. أعلام باعتبار دلالتها على الذات، الذات الإلهية، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. يعني العلم للدلالة على ذات الله سبحانه وتعالى، وهي أوصاف تدل على معنى ذلك الاسم، تدل على معنى ذلك الاسم. فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله جل جلاله، لكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير. وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليها، كما في قوله: وهو الغفور الرحيم، وقوله: وربك الغفور ذو الرحمة، فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة، ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن علم، ولا سميع إلا لمن سمع، ولا بصير إلا لمن بصره بصر، وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل، لأن فيه بعض يعني ممن ضل الطريق الصحيح، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا من حاله. يقول: إن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. قل هذا يخالف العرف اللغوي ويخالف معنى القرآن، فالله عز وجل يقول: وهو الغفور الرحيم، ويقول: وربك الغفور ذو الرحمة، يعني رحيم يعني ذو الرحمة، غفور ذو المغفرة، اسمه غفور وهو ذو المغفرة سبحانه وتعالى. القاعدة الثانية أعيدها: أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف. أحسنت. إذا سمعت علم من أعلام من اسم من أسماء الله فهو متضمن لإيش؟ أحسنت أحسنت بارك الله. يعني إذا قرأت القرآن ومريت على اسم من أسماء الله وهو العزيز الحكيم وهو السميع البصير وهو العليم القدير، هذه أسماء الله وهي معناها متضمنة لإيش؟ لوصف، متضمنة لوصف. يقول: وبهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله معانيها من أهل التعقيد، وقالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وعزيز بلا عزة، وهكذا وإلى آخره من الكلام الباطل الذي لا أصل له. القاعدة الثالثة، أن أسماء الله تعالى إن دلت على وصف، انتبهوا هذه تحتاج إلى بيان، أن أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل تضمنها الاسم، الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطرق بالتوبة قبل القدرة عليه بقوله عز وجل: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. دلت هذه الآية على ثلاثة أمور: الأمر الأول ثبوت الاسم أن الله غفور رحيم، بس شوف كيف ختم الآية، ما قال لك إلا الذين تابوا، وهذا يعلمنا الله عز وجل أيضا يدربنا على التعبد لله بأسمائه وصفاته. قل: حتى أنتم أيها الحكام إذا وجد قاطع طريق وهذا قاطع الطريق تاب قبل أن تقبضوا عليه فتعبدوا الله بأسمائه وصفاته فاعلموا أن الله غفور رحيم، يعني خلاص الله غفر له ما دام تاب قبل أن تقدروا عليه فالله غفر له. وهذا كما قال يعطينا ثلاثة أحكام: الحكم الأول إثبات الاسم لله أن الله اسمه غفور واسمه رحيم، ثاني إثبات الصفة أن الله ذو المغفرة وذو الرحمة يغفر ويرحم سبحانه وتعالى، الثالث هنا الإضافة الجديدة سقوط حد الحرابة عنهم إذا تابوا قبل القدرة عليه، مع أن الآية ما فيها إلا الذين تابوا قبل أن تقدروا عليهم فأسقطوا الحد، ما فيها، فاعلموا أن الله غفور رحيم. فيستنبط من هذا الحكم الثالث وهو إيش؟ سقوط الحد عن المحارب إذا تاب قبل القدرة عليه. وضحت هذه؟ يلا نبي واحد كذا بسرعة يلخص لنا الحكم من هالآية يعني بسرعة كذا هنشوف قدر الاستيعاب. لا، الحد الحرابة غير القطع وغير السرقة وغير حد الحرابة، فيه أولا الإخافة، يخوف الناس يذهب أمنهم، هذا يعتبر محارب وله عقوبة كما قال الله عز وجل: إن الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فسادا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم الآخرة عذاب عظيم. العقوبة كما نص ابن عباس رضي الله عنه أنها تتفاوت بحسب الجرم، فإذا أخاف الناس فقط فله عقوبة، وإذا سرق قطع من خلاف، وإذا مع الإخافة يعني أخاف وسرق، فإذا أخاف وسرق وقتل قطع وصلب وقتل وإلى آخره حسب، لكن هذا ليس موضوعنا. موضوعنا كيف استنتجنا هذا الحكم من اسم الله وصفاته المذكورة في هذه الآية. يا رب. هاي يا اخوان. ما بالكم؟ ها؟ أصابكم النعاس، ها؟ السؤال صعب؟ طيب. نعم. الصوت ما نسمعك. أيوة. والثلاثة؟ أحسنت، ما شاء الله عليك. أن تقرأ من الكتاب؟ ما شاء الله، أحسنت. ثبوت حكمها ومقتضاها، يعني هذا استفدناه من ختم الآية، ختم الآية بهذين الاسمين، ومثله. ولذلك بعض الناس أو بعض المسلمين إذا قرأ القرآن يختلف عليه ختم الآيات، لا يعني يعرف الحكمة، يعتقد أنها أتت هكذا ختم الآية. وختم الآية، نهاية الآية متعلقة بأول الآية، لكن لأن بعض يعني عندنا ضعف في اللغة العربية أحيانا، وأحيانا ضعف في الفهم، فلا يفهم ليش ختم الآية بهذا الأمر. ولذلك لما نزل، لما قرأ قارئ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله إن الله غفور رحيم، قال واحد قرأ هكذا، فقال أعرابي أعوذ بالله، كيف هذا؟ كيف هذا؟ أعرابي، أعرابي ما يعرف إلا اللغة العربية فقط، قال كيف هذا؟ سبحان الله، لا يصح هذا الكلام. هذاك مسكين يقرأ مثلنا عادي، نحن نقرأ هذه الأمور ونختم بالآيات، أحيانا نلخبط، صح ولا لا؟ لكن الأعرابي ما دخلت مخه، قال كيف أعوذ بالله؟ كيف لو غفر ورحم كيف يقطع؟ فقال، رجع القارئ فصحح فقال إن الله عزيز حكيم، قال نعم الآن صحيح، عز فحكم فقطع، عز يعني قهر فحكم فقطع، وحكمه عدل سبحانه وتعالى، عز فحكم فقطع. ولذلك ختم الآيات هذا بالاسم أو صفة له أثر في معنى الآية، له أثر في معنى الآية. نعم، ليتك تكتبه حتى ننتهي بس من القاعدة الرابعة، اليوم ننتهي إن شاء الله. وإثبات، يقول وإثبات السمع صفة له، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه، وهو أنه يسمع السر والنجوى، كما قال تعالى والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين، أحدها ثبوت ذلك الاسم، والثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. مثال ذلك الحي، يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل، وإثبات الحياة صفة له. القاعدة الرابعة، دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. هذه تحتاج إلى شرح، اكتبوها عشان تستوعبون هذه من عبارات المتكلمين، تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، مطابق خالق يخلق، ليس كذلك؟ ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، يعني هو يعني الخالق اسم يتضمن علم على الذات، ويتضمن وصف الخلق، أليس كذلك؟ هذا بالتضمن، ويدل الخالق على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. بالالتزام يعني من لوازم أن خالق يلزم أن خالق أنه لابد أن يكون ذا علم وذا قدرة، أليس كذلك؟ يعني إنسان لو جاءك، أضرب لك مثال، لو جاءك إنسان طلع من المستشفى المجاني قال أنا صنعت سيارة بي ام دبليو، تصدقه؟ ها؟ ليش؟ لا، لأنه لا يمكن، مع أنه ما لها دخل العلم، يعني بالمطابقة ليس للعلم علاقة بالصناعة، ليس كذلك؟ لكن بالالتزام من لوازم أن الإنسان يصنع لابد يكون صاحب علم ومعرفة، أليس كذلك؟ ما هو معقول أن الإنسان يصنع شيء وهو لا يعلم. إذا من لوازم الخالق، اسم الخالق، أن يكون ذا علم وذا قدرة، أن يكون عليما قديرا، أليس كذلك؟ لا يعقل، وهذا لازم عقلي، لا يعقل في العقل، لا يعقل أن يوجد خالق، أن يوجد خالق يخلق بلا علم ولا قدرة، لا يمكن، كيف يخلق أجل؟ فهمت؟ هذا المقصود بالالتزام. مثل الشروط، هي شرط عقلي، لا يمكن للإنسان، لا يمكن أن يفهم هذا الاسم إلا بأسماء متلازمة له، لازمة له. فالخالق يقتضي ويلتزم ويلزم منه أن يكون ذا علم وذا قدرة. ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لما ذكر الخلق ذكر معه القدرة والعلم، لأنه من لوازمه، من لوازمه. ودلالة التزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم، فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. واعلم بأن هذا المفهم مع معرفة اللازم في أقوال الناس وفي الأدلة كثير جدا، أن إذا أمر الشارع بشيء هو أمر بلوازمه، هو أمر بلوازمه. مثال إيش؟ الآن الله سبحانه، الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بالسعي إلى المساجد، أليس كذلك؟ أمرنا بالصلاة، من لوازم الصلاة إيش؟ الصلاة، طبعا أمرنا بالصلاة في المسجد، من لوازم الصلاة في المسجد السعي إلى المسجد، أليس كذلك؟ هذا من اللوازم، إذن هو داخل في الوجوب، داخل في الوجوب، السعي إلى الصلاة، الذهاب إلى الصلاة. هل يمكن تقفز من البيت إلى المسجد؟ هذا يسمى لازم، لكن هذا يسمى اللوازم طبعا أنواع. هناك لازم عرفي يعني يقتضيه العرف، وهناك لازم عقلي يقتضيه العقل، ويقتضيه العقل هي قيمة منطقية. مثلا إنسان يقول لك إنسان وجد في المسجد، من لازمه أنه دخل مع الباب، ليس كذلك؟ وهذا أنت تطبقه في حياتك كثيرة، لوازم تطبقه في حياتك كثيرة، لازم عقلي ولازم عرفي ولازم لغوي، لازم لغوي يعني يلزم من الوجود الفاعل وجود المفعول به. لو قلنا أكل محمد سكت، أكل محمد، يلزم منه لغة وجود مفعول مقدر، لازم مأكول، وش أكل؟ ماذا أكل؟ أليس كذلك؟ مثل قوله تعالى إيش؟ يأكل مما تأكلون منه ويشرب، ها؟ ها؟ أصحاب اليمين، ها؟ ويشرب مما تشربون. وين الفاعل الثاني؟ ويشرب مما تشربون منه، حذف. وهذا لازم، لازم لغة. وضحت هذا؟ نعم. الكلام بسيط ولا في صعوبة؟ ها؟ واضح يا اخوان؟ تفضل يا شيخ. دلالة المطابقة، خالق يلزم منه الخلق، مطابق. اسم الخالق يدل على الخلق من باب التطابق. العليم يدل على العلم من باب التطابق. من اللزوم ايضا العليم يلزم من ايش؟ هذا سؤال الأذكياء، اللي فهم معي يجاوب. العليم يدل على العلم من باب ايش؟ المطابقه. ويدل على التضمن اللي هي الذات الالهيه، يتضمن الذات ويتضمن صفه العلم. يدل على اسماء بالالتزام، ما هي؟ ها؟ العليم لا، محيط ليس من اسماء الله ولا من صفاته. ها؟ من لوازم العلم. هل يمكن يكون عالم وهو ليس بحي؟ ها؟ إذن يدل على اسم ايش؟ الحي. يدل على اسم آخر. من لوازم العلم لا يمكن يكون عالم بدون حي. لكن يكون حي وليس عالم؟ يكون ولا ما يكون؟ يكون. إذن العليم من لوازمه اسم الحي، لوازمه اسم الحي. نعم. الحالة الأولى يقول لك: وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فله ثلاث حالات. الأولى أن يذكر، طبعا يقول لك في قبلها يقول أن كلام الله وكلام رسوله لأنه وحي والله عز وجل لا يخفى عليه شيء، فاللازم مطلوب ومراد. لكن اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله فله ثلاث حالات، يعني مثل قولي، قول الشيخ، قولك أنت، قول أبوك، قول أمك، قول زوجتك، قول أي أحد. هل نأخذ بكلامه باللازم من قوله أو لا؟ له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، مثل أن يقول: من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون. طبعا هذا كلام فيه صعوبة قليلا من ناحية بيان أقوال الناس في الصفات، أسماء الصفات. والصفات الفعلية هي صفات الله سبحانه وتعالى الفعلية، مثل المجيء والإتيان والنزول والدنو يوم عرفة إلى آخره، هذه صفات فعلية. فإذا قال إنسان أو عالم من الناس قولا معينا فإنه لا، الشاهد من هذا لا يستلزم أو لا يؤخذ بلازمه إلا إذا عرض عليه اللازم قال: ترى كلامك يستلزم كذا، أنك مثلا تنكر الصفات الفعلية، قولك هذا معناه يلزم منه أنك تنكر الصفات الفعلية، ولذلك لا، هل تقر به؟ إذا قال لا، لا أقر به، فإنه لا يلزم به بما بلازمه الذي يعني نطق به أو تكلم به. الثاني أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله، يعني يأتيك يقول لك: لا، كلامي ما يلزم منه هذا الشيء، هذا الإنكار، فهذا لا نأخذه بلازمه. الثالث أو الحالة الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه، فلا يذكر بالتزام ولا منع، لا يقول أنا ألتزمه ولا يقول أنا أمنع الالتزام به. فحكمه في هذه الحال ألا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أنه ينكره. يعني هذا كاستطراد للمسألة، أنت إذا سمعت مثلا أو أحد قال لك كلام، مثلا قال لك فيما بينك وبينه لن أذهب معك إلى العمل، أنت استنتجت قلت يلزم منه أنك لن تذهب معي أيضا إلى بيتي بعد العمل الغداء، هذا استنتاجك. فهو هنا ثلاث حالات، إما تقول له يا أخي أنت هل استطعت تذهب معي الغداء إذن؟ قل لك لا أنا ما قصدت أني لن أذهب معك الغداء، سأذهب الغداء. هنا أقر والتزم به، التزم باللازم أو أنكر اللازم، قال لا. لكن إذا قلت له ها تذهب معي للغداء، قال لك نعم لن أذهب معك للغداء، لو كنت أذهب معك للغداء لذهبت معك للعمل. هنا التزم باللازم، الأول امتنع عن اللازم، الثاني التزم، الثالث إذا سكت، أنت سكت وهو سكت ورحت البيت، هل تعمل باللازم؟ تقول والله الرجل هل يريد أن يأتي معنا للغداء أو لا ما قال لي، لكن أعتقد أنه سيأتي، لأن اللازم لا يعمل به في كلام الناس، لأن أحيانا يغفل الإنسان عن اللوازم، واللوازم كثيرة، ترى اللوازم كلام الناس كثير. الآن كلكم لو تكلم بكلام أستطيع أن أستخرج من كلامه لوازم، يلزمك، يعني إذا قلت كلمة يلزمك منها لوازم. أنا الحين أتكلم عندكم، عقلك مباشرة يبرمج كلامي على لوازم أخرى، وهذا خطأ. لا تلزمني بكلام لم أقل، لا تلزمني بكلام لم أقل. وهذه مسألة مهمة، خاصة المشايخ والعلماء والمتحدثين في الخطابة مثلا أو في الفتوى، الذين يسمعونهم من الناس يقول لا أنا فهمت من فتوى الشيخ كذا، والسبب عنده اللوازم اشتبهت عليه، والشيخ ما قال الكلمة هذه، ما قال أن هذا جائز أو ذاك محرم. مثلا جاءني يوم من الأيام قال لي رجل الشيخ ابن عثيمين يقول لا يجوز المرأة تلبس عند زوجها البنطلون، كيف لا يجوز تلبس عند زوجها شيء أصلا، كيف لا يجوز البنطلون؟ البنطلون لا تلبس عنده شيء، ليس البنطلون فقط، يعني تلبس عنده ما تشاء، هذا زوجها وحلال لها. فقال لا أنا سمعت الشيء، قلت لا كذبت أو أنك ما فهمت خطأ، والناتج هو بسبب اللوازم هذه. والشيخ قال ذلك، قال إذا كان عند محارمها، عند محارمها يعني أخوها أبوها، لكن ليس زوجها، زوجها لا، زوجها يجوز له فوق ذلك، وهذا ينتبه. ولذلك أكرر أن خطأ من بعض الناس الذين يأخذون الفتاوى من الإنترنت، لأن الفتوى يقع فيها خطأ كثير بسبب اللوازم، بسبب اللوازم، ولأن الإنسان اللي يعني ليس عنده خبرة في دلالات الألفاظ يعدي القول على ما ليس منه، يدخل في الفتوى ما ليس منها ويخرج منها ما هو منها أصلا. والآن يعني كثير منكم الحين ليس معه قلم ولا ورقة، فإذا خرج راح البيت ثم بدأ يستذكر ماذا قال المحاضر في الدرس، بدأت المعلومات تشتبك عليه، فبدأ يخلط هذا بهذا ويخلط اللوازم مع بعضها البعض، هذا خطير. لذلك أقول هذا خطير، لابد الإنسان يقيد المعلومة، وإذا لم يقيدها جيدا يعيد السؤال عنها، وإذا لم يفهمها يعيد السؤال عنها أكثر من مرة. لأن الفهم نصف العلم، العلم كتابة وفهم، يكتبه ويفهم ما يلقى عليه. ونكتفي بهذا حتى لا نطيل، وندع المجال للأسئلة. تفضل يا شيخ. جزاكم الله خير شيخ نصر، الله يبارك فيك ونجازيك عنا خير الجزاء. أخ كريم يسأل يقول: ما هي قصة عدد أسماء الله الحسنى؟ هكذا أهو 99%، وهذا العدد يضم الأسماء والصفات، وما هي الأسماء وما هي الصفات؟ جزاكم الله خيرا. قصة عدد أسماء الله الحسنى، أسماء الله عز وجل أولا غير محصورة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لله كما صحيح البخاري ومسلم 99 اسما، وهو أسماء الله أكثر من ذلك، لكن قال من أحصى هذه 99؟ ذكرت لكم في أول الدرس إيش معنى أحصاها؟ ها؟ عمل بها وتعبد الله بها، يتعبد الله عز وجل بأسمائه وصفاته، هذا من أعظم ما يتعبد الله به على الإطلاق، تتعبد الله بأسمائه وصفاته. ولذلك إذا تعبدت الله بالشرك المشرك، إذا تعبدت الله بأسمائه وصفاته استجيب لك إذا دعوته بأسمائه وصفاته. فدعوت الله يا رزاق رزقك، يا غفور غفر لك، لأنك عاملت الله بمثل ما عاملك الله بمثل ما عاملت به الله عز وجل. جرب هذا، إذا طلع كلامي خطأ فأنا يعني أنا المخطئ، وسترون هذا في أنفسكم إذا تعبدت الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته استجيب لك إذا دعوته بها. السؤال الثاني هو: هذا العدد أي يضم الأسماء والصفات؟ كما قلت قبل قليل، الأسماء معناها إيش؟ ليست أسماء مجردة، إنما أسماء وصفات، أسماء تتضمن معاني، والمعاني هي الصفات، صفة الله سبحانه وتعالى. يقول لك: وما هي الأسماء وما هي الصفات؟ ها، من يجاوب عليه؟ أنتم ما شاء الله مشايخ. ها، طيب يقول لك: ما هو الاسم وما هي الصفة؟ الاسم والصفة. ها يا اخوان، هذا الدرس كله هذا. ها اهل اليمين، ما هو الاسم وما هي الصفة؟ تفضل يا شيخ. الاسماء هو الاعلام. ايوه. يا سلام، بارك الله فيك، بارك الله، زادك الله علما، بارك الله فيك، بغى يعني يأتيني انهيار أصلا. طيب عطنا السؤال الثاني. السلام عليكم. السائل الكريم يقول: ما معنى قول الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون؟ هل يشمل الأمر عمل الخير والشر أم الخير وحده؟ هذا السؤال الأول. الجزء الثاني من الأسئلة: قلت بالأمس أن أعظم شيء في الكون هو الله عز وجل، هل هذا القول صحيح؟ خاصة أن القول يعني أن الله جزء من الكون. رقم ثلاثة: قلت كذلك أن قبل الخلق كان فراغ، أليس الفراغ من مخلوقات الله مثل الزمان والمكان وغيرها؟ والشكر لله. بسم الله الرحمن الرحيم. والله خلقكم وما تعملون، العمل هو الخير والشر، عمل كل مخلوق لأنه صادر عن مخلوق لله عز وجل، عملك مخلوق لله كما أنك مخلوق له، واضح؟ فالعبد، أما المعتزلة، جعلوا العبد يخلق عمله، فأثبتوا لله خالقي، أثبتوا مع الله خالقي. أما أهل السنة يقول أن الله عز وجل خلق الإنسان وخلق عمله، كل ما يصنعه الإنسان وما يخلقه الإنسان وما يعمله هو من خلق الله سبحانه وتعالى. السؤال الثاني يقول: قلت بالأمس إن أعظم شيء في الكون هو الله عز وجل، مثل قوله سبحانه وتعالى: قل من رب السماوات والأرض قل الله، وقوله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشاهد من هذا، يعني الآية جت في ذهني ثم راحت، الشاهد من هذا قوله أعظم شيء في الكون، أعظم شيء في هذا الوجود، الكون هو المقصود الكينون الوجود، هو الله سبحانه وتعالى. ليس الكون المقصود بالسماوات، بعد الحين يتبادر إلى الذهن، وهذا الذي يقوله بسبب إيش؟ اللوازم. شوف كيف انطلق إلى ذهنه أن المقصود بالكون هو هذه السماء والكواكب وما والأرض والمجرات، وإنما المقصود بالكون هو المعنى اللغوي وهو الوجود الكائن، الوجود الموجود الآن. أعظم موجود هو الله سبحانه وتعالى، أعظم موجود هو الله عز وجل، أليس كذلك؟ ولا يعني مثل ما يقول أهل الحلول والاتحاد أن الله عز وجل اتحد بالكون، لا، سبحانه وتعالى الله عز وجل منفصل مباين لمخلوقاته، مباين لمخلوقاته، لا يخفى عليه شيء منهم سبحانه وتعالى. وضح السؤال اللي سأل هذا السؤال، وضح؟ نعم. قلتم أن قبل الخلق كان فراغ، أليس الفراغ من مخلوقات الله؟ مثل هذا كلام المعتزلة أيضا، قالوا: أليس العدم مخلوق؟ وقالوا إن الله خالق كل شيء، هل هذا يشمل أن الله خالق، أن الشيء يشمل خالق؟ لا، هذا يشمل الله عز وجل، لأن الشيء نكرة، هذا غير صحيح. الفراغ المقصود بالعدم، فراغ، لا يوجد شيء، عدم، لا يوجد إلا الله سبحانه وتعالى، لا يوجد إلا الله سبحانه وتعالى. وإلا كما يقول أهل العلم بالكلام، يقول: استلزم منه الدور، مثل البيضة، من اللي جاء قبل البيضة ولا الدجاجة؟ هذا غير صحيح. العدم هو لا وجود، العدم هو لا وجود، ولا وجود يعني لا مخلوق، لا يوجد مخلوق، ثم بعد ذلك وجدت المخلوقات، لا تحتاج إلى يعني فلسفة ولا دخول في وتعمق في مثل هذه الأمور التي يعني تضر أكثر مما تنفع، وهذا من وساوس أحيانا يقذفها الشيطان في قلوب الناس. وإلا فإن الكلام واضح، فإن الكلام واضح، لأن العدم ليس وجود. هل أحد يقول أن العدم وجود، أن العدم خلق؟ العدم عدم، العدم لا وجود لشيء. وإلا كان الإنسان مخلوق قبل أن يوجد، لأنه معدوم، أليس كذلك؟ فلذلك ليس العدم خلقا، ليس العدم خلقا. نعم، أقرأها عنك. أي والله، تفضل شيخ. يقول شخص، السؤال الأول: أين الله؟ أين الله يا أخوان؟ في السماء. السؤال الثاني: الرحمن على العرش استوى، الله في السماء. طيب، هذا كان حوار بين شخصين. حوار بين شخصين، نعم. والله في الشر، أليست السماوات والأرض خلقا من مخلوقات الله؟ فكيف يكون الله في خلقه؟ أيوة، ماذا يرد الشخص فيه؟ طبعا في بمعنى على، ليس بمعنى الظرفية، ليس بمعنى الظرفية، مثل قوله عز وجل لما قال فرعون: ولا أصلبنكم في جذوع النخل، يعني دخلكم في الحفرة، دخلكم في جذع النخل، قلت له ايش؟ على جذع النخل. فلما سئلت الجارية هذا لما سألها نفسها قال أين الله؟ قالت في السماء. المقصود في السماء أي في العلو، أي في العلو، أن الله عز وجل أعلى كل شيء وهو العلي الأعلى سبحانه وتعالى. وكما قال عز وجل هو الأول فليس قال أنت الأول، كما قال مثلا فأنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، يعني لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. فالمقصود في السماء أي في العلو، ليس السماء المخلوقة هذه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، المقصود في السماء أي في العلو، أو على السماء أي على خلقه عز وجل، كلها صحيح. ما هو الفرق بين الرحمن والرحيم؟ طبعا هذا إن شاء الله سيأتي جوابه في تفسير سورة الفاتحة وغدا إن شاء الله في الدروس. هل استعمال صفات الله الحسنى في الشفاء لبعض الأمراض صحيح؟ نعم، وهذا بالدعاء وسؤال الله عز وجل بأسماء الله وصفاته، بالدعاء وسؤال الله عز وجل بأسماء الله وصفاته من أعظم الأدعية، واستشفوا بها واسألوا الله بها سبحانه وتعالى. كيف يمكننا شرح أن الله أقرب العبد من حبل الوريد ونتكلم؟ والله هذا السؤال غير واضح، يا ليت صاحبه. كيف يمكننا شرح أن الله أقرب العبد من حبل الوريد ونتكلم على صفاته الفعلية كالدنيا والقبر؟ بس ما فهمت الصلة بين الأول والأخير. يعني أقول إنه الله أقرب إلينا من حبل الوريد. نعم. يقول إنه يدنو ويقترب وكيف؟ يقول سبحانه وتعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، والمقصود أنه ليس بذاته إنما بعلمه سبحانه وتعالى، فالله عز وجل بعلمه أقرب إليك من حبل الوريد، هذا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وهو معكم أينما كنتم بعلمه. أي نعم، وهو معكم أينما كنتم، هذا الله عز وجل معكم بعلمه، ونحن أقرب إلى من حبل الوريد بعلمه. لكن الصفات الفعلية الدنو والنزول هذه بذاته، كما جاء في حديث أن الله ينزل إذا كان ثلث الليل الآخر فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا. طيب يسأل سائل كيف النزول؟ تقول له كيف مجهول، لأن معرفة الكيف فرع عن معرفة الذات، ونحن ذات الله عز وجل لا نعلم كنهها سبحانه وتعالى، ولذلك لا نعرف كيفية نزوله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ وهذا كما قال عز وجل ولا يحيطون به علم، لكن نثبت ما أثبته النبي عليه الصلاة والسلام له، إن الله إذا كان الثلث الأخير من الليل إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه. هذه ساعة عجيبة، ساعة لذيذة، يعني أنصح الإخوان من كان له حاجة أو شيء إلى الله فليستعن بهذه الساعة في الثلث الأخير من الليل. تريد وظيفة، تريد رزق، تريد أي شيء من أمور، تريد أن الله يصلح ولدك، يصلح بنتك، يصلح زوجتك، أوصيكم يا أخوان بالثلث الأخير من الليل، ارفع يديك إلى ربك سبحانه وتعالى. أسماء أسماء أعلام وصفات التزام مثل يعني هذا ما في سؤال، هذا الظاهر شرح الصفات. يقول شرح الصفات الفعلية، الصفات الفعلية التي ذكرها الله عز وجل أفعالا له، مثل ما قلت لكم عن المجيء والنزول و يعني المجيء والنزول والغضب وإلى آخر والاستواء حسنت عليه الصلاة والسلام قلنا أن اسم العليم يلزم منه صفة الحياة، فهل هذا ينفي عن الآلات الإلكترونية صفة العلم مثل الكمبيوتر والموسوعات الناطقة إلى آخره؟ الكمبيوتر عالم، ها؟ انتبه، الكمبيوتر الحين هذا عالم، هذا شيخ، انتبه، هذا مثله مثل كتاب معلق في الجدار، ما يفهم ولا يعقل، ليس كذلك؟ ما هذا كتاب مثل الكتاب جمع وصرف في بطريقة إلكترونية ووضع في الجهاز، لكنه ليس مخلوق، لا يعقل هذا ولا يفهم، ما هو موجود فيه لا يفهم. يعني معناته الآن هذا الكتاب الجهاز يعرف أسماء الله وصفاته، شيخ هذا جماد لا يفهم ولا يعقل، وهو مستودع، مثل الآن لو أنا جمعت كتب وضعتها في كرتون، هل نقول الكرتون هذا عالم؟ كما مثل الله عز وجل عن اليهود، قال كمثل الحمار يحمل أسفارا، لأن الحمار ما يعقل الأسفار التي عليه، والحمار حي لكنه لا يعقل، فلذلك لا يسمى عالم. فكيف بهذا الجماد؟ هذا عبارة عن كيس يحفظ فيه، لو أنت أدخلت فيه علما نافعا وطلبت منه هذا الذي أدخلته أخرجه لك، لكن هل هذا يكتب شرح على شرح الشيخ العثيمين؟ يستطيع؟ ما يستطيع. هل يستطيع أن يزيد بنفسه على ما هو أنا أودعته فيه؟ ما يستطيع. فهذه آلات عبارة عن مستودع يوضع فيها. أول كان يوضع المستودع المكتبة 5 متر ولا 10 متر في 10 متر، الآن صغروها ووضعوا الكتب صغيرة ووضعوها في الجهاز، وإذا أراد الإنسان يقرأ الكتاب وضغط الزر واستدعى الكتاب وفتحه. واضح يا أخي؟ واضح بين السائل، هذا عجيب السؤال. نعم. ما حكم اسم عبد الإله؟ وهل الإله اسم من أسماء الله الحسنى؟ طبعا هذا سيأتي إن شاء الله الكلام عن اسم الإله، وفي سيتكلم إن شاء الله عن هذه عن القاعدة التي تتطرق لهذا الاسم، وإن شاء الله سيأتي ذكرها، وما هو الاسم وكيف نطلق ومتى نعد هذا اسما ومتى لا نعده اسما. وطبعا الأسئلة أحب أن لا أستطيع أن أجيبها الآن، لكن أحب أن لا أستبق الإجابة، هذا ديدني في الدروس، ما الفرق بين الذات الإلهية والصورة التي أتت في الحديث النبوي خلق الله آدم على صورته؟ في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ضرب الوجه، وقال إن الله خلق آدم على صورته، على صورته، و مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك أن نقول الصورة مثلها مثل أسماء الله وصفاته الأخرى، نثبت لله عز وجل الاسم مثل السمع، السمع ابن آدم سميع، والله عز وجل سميع، لكن هل سمع الله مثل سمع الآدمي؟ لا. ومثل البصر، أنت تبصر والكمبيوتر يبصر اللي صنعته أنت ويعطيك صورة ويعطيك كاميرا، لكن هل بصرك وطريقه وقدرته وتطوره مثل تطور الكمبيوتر، ونظرك وتحليلك للمعلومات مثل تحليل الكمبيوتر؟ ولا يختلف؟ يختلف، لا شك أنك متطور أكثر من الكمبيوتر. فبين المعنى بين الخالق والمخلوق أعظم بكثير. فالله عز وجل له بصر، ولابن آدم بصر، ولكن بصر الله سبحانه وتعالى أكمل وأعظم، ولا يحول بين بصره شيء. يعني بصر سبحانه وتعالى لا تحول هذه الجدران أن يرانا جل وعلا، بينما بصر المخلوق لا يرى، ما نرى لورا الجدار. وكذلك الصورة، وكذلك الصورة، فلله عز وجل صورة سبحانه وتعالى لا يعلمها إلا هو جل وعلا. نعم. لا، كان خلقه القرآن. نعم. طيب، الرجاء توضيح كيفية التعبد بصفات الله سبحانه وتعالى مع أمثلة تطبيقية إن أمكن. طيب، من يعطينا يجيب على هذا السؤال؟ كيفية التعبد بأسماء الله وصفاته؟ التعبد ذكرناه قبل قليل. ها؟ في الدعاء يقولك لا، كيف تعبد؟ أن إذا علمت أن الله عز وجل هو التواب، أتوب إلى الله سبحانه وتعالى، علمت أن الله عز وجل يسمعني، هل أتكلم بسوء؟ هل أتكلم بغيبة؟ هل أكذب؟ هل أحتال؟ إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى بصير، اسمه بصير وهو يبصر، لا يخفى عليه شيء من خلقه، هل أتخفى عن البشر ولا أتخفى عن الله سبحانه وتعالى؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. هذا التعبد باسم الله سبحانه. أعلم أن الله عز وجل حي لا يعتريه نقص سبحانه وتعالى، لا نوم ولا غير، إذن بابه مفتوح سبحانه وتعالى في كل وقت، أرتبط به وأعلم أن الله هو القيوم يقوم علينا كلنا، وأعلم أن الله عز وجل عزيز سبحانه وتعالى لا يأتيه الذلة جل وعلا، واعلم ان الله سبحانه وتعالى حكيم عليم قدير، وهكذا اتعامل مع الله عز وجل باسمائه وصفاته. وهذا ان شاء الله واضح في هذه الامور. اذا طبقت هذه الامور وتعبدت الله عز وجل بها، تاتي الى اسماء الله المنطلقه من الربوبيه، مثل الرازق الخالق، تريد الولد أو الذرية، تقول يا خالق ارزقني الولد. أنت حين عبدت الله بأسمائه وعاشت معك أسماءه وصفاته في قلبك، يا خالق ارزقني الولد، يا رازق ارزقني الوظيفة أو ارزقني العمل الحلال. وهنا أفيد فائدة، يعني إذا أردت أن تدعو الله بدعاء، إذا أردت أن تكتبها، هذه الفائدة مهمة يعني تحتاجها ونحتاجها كثيرا. إذا دعوت الله بدعاء، اجعله، سألت الله في الدنيا شيء من أمور الدنيا، اجعله سلم إلى الآخر. لا تسأل فقط للدنيا محضة، يعني مثلا تقول اللهم ارزقني زوجة صالحة تعينني على طاعتك، اللهم ارزقني وظيفة حلالة تعينني على ما يرضيك عني وتغنيني بها عن خلقك وترزقني بها الإنفاق في سبيلك والصدقة، وهكذا. إذا سألت الله، اللهم أسألك سيارة تعينني بها على طاعتك، أمر من كل أمر من أمور الدنيا اجعل السلم إلى الآخر، لا تكون نظرتك فقط للدنيا فقط. من كان يريد حظا، يقول الله عز وجل، من كان يريد حظ الآخرة نزد له في حظه، ومن كان يريد حظ الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. فإذا سألت الله عز وجل من أمر الدنيا، اجعلها سلم إلى الآخرة، وكن صادق مع الله في ذلك، ولا تكن كما فعل المنافقون، ومنهم من عاهد الله لأنك إذا دعوت الله بهذا العهد، أنك دعوت الله من أمر من أمور الدنيا وجعلت سنة من الآخرة، فإنه يتحقق لك ذلك بإذن الله. لأن الله سبحانه وتعالى لا يريد من عباده إلا أن يدخلوا الجنة، وأحيانا يحرمهم شيء من الدنيا حتى يلجأوا إليه، أو حتى يكون ويعلم أن لو أعطاهم هذا الأمر لضلوا وربما طغوا وبغوا، كما قال الله عز وجل عن المنافقين: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، أعقبهم نفاقا في قلوبهم بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون. انتبه، إذا دعوت الله المرحلة الأولى أن تجعل الدنيا سلم إلى الآخر، أتكون نظرتك فقط للدنيا. المرحلة الثانية أنك تصدق مع الله، قل لا أنا الحمد لله رزق الله فاستجاب دعوتي فتح علي وكذا، فتعطي بما أعطاك الله. أو أن دعوت الله بالولد الصالح تقول هذا نعمة من الله، ودعوت الله عز وجل أن إذا جاني ولد صالح أن أربيه وحفظ القرآن، فتتعاهد نفسك وتتعاهد ولدك وتحفظ القرآن. وهكذا، وهذه الأمور إذا جربتها والله يعني ستجدون لها أثرا، ستجدونها خلاصة حياة وخلاصة تجارب أعطيتكم إياها الآن، ولها أثر ونفع عظيم بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم علم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله.